قال الإمام أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى: سورة فاتحة الكتاب. قال: ولها ثلاثة أسماء معروفة. نعم، هذه الثلاثة التي سيذكرها كما أشار في وصف الأسماء بأنها معروفة، لها ثلاثة أسماء معروفة. يشير رحمه الله أن ثم أسماء أخرى ولكنها غير مشهورة، وهذه الأسماء هي المعروفة وهي المشهورة، وإلا بقي أسماء ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. قال الحافظ: للفاتحة أسماء أخرى غير هذه الثلاثة، جمعت من آثار أخرى: الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء فتح الباري. فهذه أسماء أخرى غير هذه الأسماء التي سيذكرها الإمام رحمه الله، وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، هذه الأسماء المعروفة، وإلا بقي أسماء أخرى ولكنها غير مشهورة في كهذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله، وهي الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد وسورة أيضا الصلاة وسورة الشفاء. وسورة الصلاة دليلها: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وكذلك سورة الحمد دليلها: كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، فمنهم من حمله على السورة، سورة الحمد تسمى. وإلا الصحيح بالحمد لله إنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأون بالحمد لله، وأما بسم الله فلا يجهرون بها بل يسرون بها، هذا هو التفسير الصحيح. كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، أي لا يجهرون بسم الله، وليس معنى أنهم لا يقرؤون بها، وإنما المقصود لا يجهرون بها ويسرون بها، كما في بعض الروايات عند ابن خزيمة وعند غيره أنه جاءت الرواية يسرون بها. قال: ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب. ما يعرف فاتحة الكتاب؟ ولها ثلاثة أسماء، معروفة. ما يعرف فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. نعم، بدل أو خبر لمبتدا محذوف، وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن إلى آخره. قال: ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمقصود بالسبع المثاني كما في حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي سعيد بن المعلى، المقصود بها فاتحة الكتاب كما سيأتي. قال: سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن. نعم، وكتبت قبل الجميع، فهذا هو سبب من أسباب التسمية بكونها فاتحة الكتاب، لأن كتاب الله مفتتح بها، فهي أول سورة كتبت في كتاب الله سبحانه وتعالى قبل جميع السور. وهل كتابت أو هل هذا الترتيب الموجود للسور توقيفي أم اجتهادي ممن كتب المصحف، عثمان رضي الله تعالى عنه ممن جمع لكتابة المصحف؟ هذه مسألة خلافية، فمنهم من يقول السبع الطوال كتابتها توقيفي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحواميم وكذلك فصلت، فهذه كتابتها توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيبها الموجود في المصحف توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام، السبع الطوال والحواميم وكذلك أيضا المفصل، هذه توقيفي نقل عن بعض العلماء. ومنهم من قال بالجميع اجتهادي، كله اجتهادي، هذا الترتيب الذي في المصحف تراه وترتيب السور إنما هو اجتهادي ممن كتب المصحف، اجتهدوا في هذا فجعلوا الفاتحة ثم البقرة ثم إلى آخر القرآن، رتبوه إلى الناس على هذا الترتيب الموجود في القرآن، إنما هو اجتهادي وليس بتوقيفي. وأما بالنسبة للآيات وترتيب الآيات، هذا بالاتفاق أنه توقيفي، آية بعد آية، البقرة مرتبة على الآيات المذكورة، والفاتحة مرتبة على الآيات المذكورة، وآل عمران والنساء وغيرها، هذا لا يقال فيه اجتهادي بل هو توقيفي، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب، أن توضع هذه الآية بعد هذه الآية والآية الأخرى بعد الآية الأخرى، فهذا توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الشرع بذلك. ولكن مسألة ترتيب السور على ما هو موجود في المصحف العثماني، هل هو من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتبها هذا الترتيب، بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم العمران ثم الناس إلى آخره، أم هو اجتهادي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ هنا الخلاف، هنا الخلاف، فمنهم من يقول اجتهادي ومنهم من يقول هو اجتهادي لكن في غير السبع الطوال وفي غير الحواميم وفي غير أيضا كذلك المفصل، فهذا توقيف النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتبها على هذا الترتيب هذه الأشياء المذكورة، والله أعلم. الذي ظهرنا بعض السور جاءت من ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها بالاجتهاد، بعضها من ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام رتبها لهم جعل هذه بعد هذه، وبعضها جاء باجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اجتهدوا في الترتيب في التقديم والتأخير، لأن كان مصحف ابن مسعود يختلف عن مصحف غيره في الترتيب يختلف، فجمع الناس على مصحف واحد ورتبوه على هذا الترتيب الذي يداخله بعض التوقيف فيه، يداخله بعض التوقيف فيه في ضمنه، فبعض توقيفي وبعض اجتهادي. قال سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب، نعم سميت أيضا أم القرآن وأم الكتاب، وبعضهم أنكر هذه التسمية، جاء عن ابن سيرين وعن أيضا كذلك بقي بن مخلد وعن الحسن البصري أنهم أنكروا هذه التسمية، تسمية بأم القرآن أو بأم الكتاب، فنقل عن ابن سيرين قال إن الفاتحة لا يقال لها أم القرآن وإنما يقال لها فاتحة الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، ما يقال في الفاتحة هذا أنها أم الكتاب أو أم القرآن، فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والذي يظهر أنه ما فيه مانع يقال أم القرآن يقال أم الكتاب، ما فيه مانع أن تسمى بهذا الاسم، فهذا الإنكار أنكر على أهل العلم، هذا الإنكار فهو غير صحيح، بل لا بأس أن يقال أم القرآن ويقال أيضا كذلك أم الكتاب، وهذا الإنكار كما سمعت نقله السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بقي ابن مخلد، فكرهوا هذه التسمية، كرهوا هذه التسمية التي أشرنا إليها آنفا وهي أم القرآن أو أم الكتاب. قال وسميت أم القرآن وأم الكتاب، وقال أمة ولا أم، سميت أم القرآن ولا أم ولا أم القرآن، أم ليش؟ نعم أحسنت، نائب الفاعل مستتر فينصب مفعولين، الأول هذا نائب الفاعل والثاني أحسنت. قال وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله، ويقال لمكة هكذا، بعضهم استنبط في تعليل هذه التسمية لأنها أصل القرآن منها بدأ القرآن، الله أعلم. وأم الشيء أصله، ويقال لمكة أم القرى، لا شك أنها اسمها أم القرى، هذا وارد في كتاب الله، ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، والدحو هو البسط كما في قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها سبحانه وتعالى، فالدحو في لغة العرب بمعنى البسط، وليس بهذه الآية أن المقصود يعني أن الأرض ليس كروية، لا ليس المقصود هذا منها، وإنما جعل فسرها ما بعد، جعل فيها إيش، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فيفسر بما بعده، أي أنه بسطها سبحانه وجعل فيها هذه الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها مع وجودهم على الأرض من أقواتهم ومشاربهم ومطاعمهم ومآكلهم وملابسهم ومراكبهم، فلا يستغنون عن هذه. فالأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فأخرج ما يحتاجون إليه من المرعى ومن الماء وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها. فهذه الآية لا يستدل بها على أن الأرض ليست كروية، بل هي كروية، وقد نقل الإجماع على ذلك، وهو قول المحققين من أئمة السنة أن الأرض كروية. قال ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها. وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، نعم، لأنها قدمت القرآن وإمام لما يتلوها من السور، فقيل لها فاتحة الكتاب أو أم الكتاب، قيل لها أم الكتاب أو أم القرآن. وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة، فهذا سبب للتسمية. قيل لأنها أصل الشيء، وأصل الشيء يقال له أمه، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، فهي مبدوء بها بالكتابة في المصحف وكذلك بالقراءة في الصلاة، يبتدئ القارئ بها قبل أي سورة، ومن بدأ بسورة قبل الفاتحة فهذا على خلاف الهدي النبوي، يخشى على صلاته من البطلان، ويخشى على صلاته من البطلان الذي يبدأ بقل هو الله أحد ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلذلك قلنا يخشى على صلاته من البطلان، فهو قرأ بفاتحة الكتاب ولكن لم يرتب الترتيب الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابتدع بدعة في صلاته، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويخشى على صلاته من البطلان وتكون مردودة غير مقبولة لهذا الحديث العام الذي يستدل بعمومه على بطلان صلاته، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا قد أحدث في أمر رسول الله وفي دين رسول الله ما لم يأتي به. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فصلاته باطلة الذي يظهر. قال يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة، والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، نعم، قيل لها السبع المثاني لأن هذا سبب التسمية، الآن يذكر كل تسمية ويذكر سببها، فالآن سميت فاتحة الكتاب لماذا سميت فاتحة الكتاب؟ أحسنت، لأن الله افتتح بها إيش؟ القرآن مفتتح بالفاتحة ثم بعده السور. طيب، والتسمية الثانية أم القرآن أو أم الكتاب، لماذا قيل لها أم القرآن؟ نعم، لأنها أصل القرآن، أحسنته، وأصل الشيء قال له أمه، هذا معلوم أن الإبن الوالدة له يقال لها إيش؟ أمه، لأنها أصله وهو متفرع عنها، أحسنت. وقيل لأنها مقدمة يبدأ بها كتابة وقراءة في الصلاة، أحسنت. والسبع المثاني لماذا قيل لها السبع المثاني؟ سامة، لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، واحفظ هذا الاتفاق هنا الذي نقله لك البغوي، أن الفاتحة سبع آيات باتفاق العلماء، ما في أحد يقول ست، جاء عن بعضهم أنه يقول ست لكن أنكر عليه فهو خالف الإجماع في قوله ست آيات، بل هي سبع آيات باتفاق العلماء، ومن أتى بقول غير هذا القول فهو قول محدث، لأن الله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والله نص على أنها سبع من المثاني، فلا يصلح أن يقال ست ورب العالمين يقول فيها سبع. قال وقيل لأنها طيب، والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثانية لأنها تثنى في الصلاة، نعم، هذا الآن سبب تسميتها بالمثاني، أو الأول سبب تسميتها بسبع لأنها سبع آيات، سبع مثاني، لماذا قيل فيها لا سبع متاني لأن سبع آيات. طيب ما معنى متاني؟ ليش أضيف سبع إلى متاني؟ لماذا أضيف سبع إلى متاني؟ قال لأنها تثنى في إيش؟ في الصلاة، فقيل لها سبع المتاني، سبع آيات وقيل لها متاني لأنها تثنى في الصلاة. وسميت متاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، يعني تثنيتها معنى إعادتها في كل ركعة يقرأها الشخص. قال فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد سميت متاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فادخرها لهم، هذا جاء عن ابن عباس أيضا، سميت متاني يقول مجاهد وأيضا جاء عن ابن عباس لأن الله استثناها لهذه الأمة فادخرها لهم، أي فلم تنزل على من قبلها من الأمم هذه الفاتحة وهذه السورة العظيمة التي هي أفضل سورة القرآن. إذا سئل الشخص ما هي أفضل سورة في القرآن أو أعظم سورة في القرآن، هي سورة إيش؟ الفاتحة. وهذه السورة العظيمة من خصائص هذه الأمة، فلم ينزلها ربنا سبحانه وتعالى على أمة قبل هذه الأمة، بل اختصها وادخرها لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال سميت متاني لأن الله استثناها لهذه الأمة فادخرها لهم. وقيل هي مكية على قول الأكثرين، وهذه فائدة تحفظها الآن من هنا، أن فاتحة الكتاب من السور المكية، فالقرآن مكي ومدني، منه ما هو مكي أي نزل في مكة، نزل في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة أنزل عليه، ومنه ما هو مدني وذلك بعد انتقاله إلى مدينة رسول الله إلى المدينة، فيقال له القرآن المدني، ما أنزل في المدينة يقال له القرآن المدني، وما أنزل في مكة يقال له القرآن المكي. وهل قبل الهجرة وبعد الهجرة سواء؟ ينظر، الله أعلم. وذكروا هذه المسألة، هل قبل الهجرة وبعد الهجرة سواء؟ ما أنزل في مكة يقال له مكي، أم بعد الهجرة إذا أنزل عليه شيء في مكة كأن يأتي الحج أو يأتي عمرة وينزل عليه القرآن، هل يقال له مكي أو يقال له مدني؟ الظاهر باعتبار أنه كان في المدينة فهو إيش؟ مدني بعد الهجرة، بعد الهجرة. فما أنزل في المدينة بعد الهجرة أو ما أنزل بعد الهجرة هل يقال له مدني على الإطلاق وإن أنزل عليه في مكة؟ هذا يحتاج إن شاء الله إلى نظر أكثر. لكن لأن نحن على الأصل هذا أن ما أنزل عليه في مكة قبل الهجرة فهو إيش؟ مكي، وما أنزل عليه في المدينة فهو مدني، يقال له القرآن المدني وذاك يقال له القرآن المكي. نزلت مسألة الفاتحة في مكة، الفتح نزلت في مكة، نعم، وبعض السورة أيضا كذلك نزلت في مكة، نعم، وبعض الآيات أيضا من نفس البقرة نزلت في مكة، وأيضا من غيرها من السور نزلت عليه في مكة، فهو لا شك أن السيوطي ذكر هذا في الإتقان، وكذلك أيضا صاحب البرهان الزركشي لا شك أنهم يذكرون هذه المسألة، إن شاء الله تنظر تنظر. قال وهي مكية على قول الأكثرين، هذا هو قول أكثر العلماء أن الفاتحة مكية. وقال مجاهد مدنية وأنكر عليه رحمه الله، وجعل من أخطائه أن الفاتحة مدنية، بل الصواب أن الفاتحة مدنية، ومنهم من حاول يجمع يقول هي نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا فيه نظر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن الفاتحة نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، بل الفاتحة من السور المكية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. وأما قول مجاهد أنكر عليه. وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت متاني، هذا سبب من أسباب تسميتها بالمتاني. عندنا ثلاثة أسباب، من يأتي بها الآن في سبب تسميتها بمتاني؟ الأخير أشار إليه الآن لأن بعضهم قال نزلت مرتين فقيل لها متاني، ها؟ قيل لأنها تثنى في الصلاة في سبب تسميتها بمتاني، هو نفسه تثنى في الصلاة تقرب كل ركعة، قيل لأن الله استثناها لهذه الأمة دون غيرها وادخرها لهذه الأمة. والأخير قيل لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، فقيل لها مثاني. قال وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثاني. والأول أصح، ما هو الأصح هذا الأول؟ أنها مكية وهو قول الأكثرين، والأول أصح وهو كما قال، والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ترجيح القول وعلل أو ذكر علته ودليله، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها، هذا دليل قوي على أنها مكية، أن الله ذكر أشار إليها في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا مثاني القرآن العظيم. قالوا المراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر إيش؟ مكية، فلم يكن ربنا يمر على نبيه بفاتحة الكتاب ولم ينزلها عليه إيش؟ بعده ولم ينزلها عليه، فهذا يدل على أنها نزلت في مكة، لأن هذه السورة التي أشارت إلى الفاتحة مكية، هذه السورة التي أشارت إلى الفاتحة مكية سورة الحجر، فهذا يدل على أن الفاتحة مكية، لأنها لو لم تكن مكية فكيف الله يمن على نبيه بالفاتحة ولم تنزل بعده على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل قوي على ما ذكره. وابن عباس له رواية في تفسير ولقد آتيناك سبعا مثاني القرآن العظيم، قال المقصود بها السبع الطوال، ولقد آتيناك سبعا مثاني القرآن العظيم، قال المقصود بالسبع المثاني السبع الطوال، وهذا فيه نظر، فقد جاءت عنه رواية أخرى يفسر فيها السبع المثاني بفاتحة الكتاب، وهذا هو الصواب، أن المقصود بالسبع المثاني القرآن العظيم فاتحة الكتاب، كما في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمنك اليوم أو لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، نص. قال لأبي سعيد المعلى لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، ثم قال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فهذا نص على أنها هي المقصودة بهذه الآية. وكذلك حديث أبي هريرة أيضا في البخاري قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، أم القرآن، هذا في البخاري أيضا حديث أبي هريرة، أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا الحديث فيه رد على من أنكر التسمية بأم الكتاب أو أم القرآن، ففي البخاري عن أبي هريرة أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فإذا ما جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند النسائي فيه نظر، تفسير الصحيح ما وافق عليه أو ما وافق فيه هذه الأدلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال السبع المثاني هي الفاتحة، هذا هو الصواب أن السبع المثاني هي الفاتحة. فاستفدنا من هذه الأصر التي ذكرها رحمه الله تعالى في أسماء الفاتحة، فذكر لها ثلاثة أسماء معروفة، ثم ذكر أسباب هذه الأسماء التي أشار إليها رحمه الله تعالى، واستفدنا أيضا نقل الاتفاق على أن الفاتحة سبع آيات باتفاق العلماء، فلا يعتد بمن خالف في هذا الأمر. واستفدنا أيضا كذلك من هذه الأصل التي ذكرها أن الفاتحة من السور المكية على أصح الأقوال، أن الفاتحة من السور المكية على أصح الأقوال. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.